منشرح الصدر، فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة بوجه أخيه لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك من الأمور اقعد يا عبد الله هم ما جاي تقول له إدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة التي تؤجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف فإنه صدقة. وإذا ورد عليك السؤال وإذا ورد عليك السلام وإذا ورد عليك السلام محمولا، فإن كان الحامل له شخصا وقال فلان يسلم عليك فقل عليك وعليه السلام، وإن شئت فقل عليه السلام أي على الذي حمله. أما إذا كان محمولا بكتابة، يعني إنسان كتب لك كتابا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن كنت تريد أن تجيبه بالكتاب فرد عليه، رد عليه بجواب. مثلا كتب إليك إنسان كتابا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عند الجواب تكتب جيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وجواب كذا وكذا. أكثر الناس الآن لا يهتمون بهذا، تجده يكتب الجواب ويقول في ابتدائه السلام عليكم ورحمة الله، هذا طيب، لكن الذي سلم عليك يريد جواب، قل جين جوابي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلني كتابك أو قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وهذا الجواب، وتجيبه مما سأل. فهذا إذا كان السلام مكتوبا فجوابه بالكتاب. طيب إذا كان لا يحتاج إلى جواب، مثل أن يكون الشخص كتب إليك كتابا يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب، فهنا إذا قرأت الكتاب فقل عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لا أقول وجوبا لأن صاحبك لن يسمع، لكن على سبيل الاستحباب، رجل دعا لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر الغيب. وإلى هنا ينتهي الكلام على السلام، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نكمل تفسير ما تيسر من سورة الدايات. حط غير لأنكم أنتم أهل بلد والضيوف أحق، ها؟ ما يخل ما يخل. فضيلة الشيخ وفقكم الله لما يحب ويرضاه. آمين. ومن سمع، ما حكم الصلاة في مسجد في قبر؟ ومن صلى في مسجد فيه قبر هل يعيد الصلاة؟ ينظر فيها، إذا كان القبر مبنيا على القبر، إذا كان المسجد مبنيا على القبر فالصلاة فيه لا تصح، لأن هذا المسجد محرم ويجب هدمه. وإذا كان المسجد سابقا ودفن فيه الميت فينظر، إذا كان القبر في جهة قبلة فإنه لا يصلى في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان على يمين مستقبل القبلة أو على يساره أو خلف ظهره فلا بأس، ولكن يجب على أهل الميت الذي دفن في هذا المسجد أن ينبشوه وأن يدفنوه مع الناس. السلام على الكافر واجب ويتم تاركه؟ نعم، رد السلام على الكافر واجب، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها، وهذا هو الحكمة والله أعلم، أن الله قال إذا حييتم ولم يقل إذا حي بعضكم بعضا، ولم يقل إذا حياكم إخوانكم، قال إذا حييتم، فيجب الرد. لكن هل إذا قال المسلم مرحبا بفلان أهلا بفلان هل يجب الرد؟ ظاهر القرآن الكريم أنه يجب الرد، لأن هذا يسمى تحية عرفا، وإن كانت تحية الفضلى أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، لكن ما دام الناس قد تعارفوا بينهم أن قول أهلا مرحبا حياكم الله تحية، فإن ظاهر القرآن الكريم يقتضي أن ترد عليه. نعم.

وانتهى الآن هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.